وجدت في السماء الاولى نزل مع ان انا كنت كذلك اقسم وحده الجنه من انصار الله الجميل العظيم. لا احنا عاوزين نفهم منهم هم اللي بيقولوا كلام انت دول. لا مش فاهمين. استنى بس مين اللي جاي في دماغهم كده؟ قالوا خلق الله معنى القرآن في نفس جبريل وجبريل ألفه بعبارات من عنده. فهذا الكلام اللي احنا بنقرأه مش كلام الله، هذا كلام جبريل. حد يضبط هذا الكلام؟ هذا معتقد الأشاعرة. يعني ايه كلام نفسي وكلام لفظي؟ طب ليه؟ طب ازاي بقى وصل؟ اذا ما دام انه كلام نفسي كيف وصلنا؟ ماشي، يعني كتاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين. الزعريف الحكم عند الاصوليين. ماشي، حكم عند الاصوليين كتاب الله تعالى متعلق بافعال المكلفين. كيف وصل هذا الخطاب الى المكلفين اذا؟ يعني ايه عن طريق؟ يعني الله تكلم به فوصل الينا؟ يعني الله تكلم بكلام نسمعه سمعه جبريل ثم نزل به على محمد اسمعه اياه؟ يعني القران وصلنا كيف؟ القران اللي هو كلام الله عز وجل كيف وصل الينا؟ الاول القران كلام مين؟ الاشعار ما بيقولوش كده، ما بيقولوش ان كلام الله. يقولون هذا عبارة عن كلام الله، هذه عبارات عبر بها جبريل عن معنى كلام الله فهو كلام جبريل. وقال بعضهم كلام محمد فأشبه الوحيد الذليل الذي قال الله في ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر إن هذا إلا قول البشر. فجعل القرآن كلام محمد صلى الله عليه وسلم، والأشاعرة جعلوه كلام محمد صلى الله عليه وسلم. فليس عندهم في المصاحف كلام لله عياذا بالله. والذي يحفظه الناس في المساجد والكتاتيب عندهم ليس كما الله، وإنما عبارات عبر بها محمد صلى الله عليه وسلم عن كلام الله، وخسروا وخابوا وخسروا وضلوا. بل هو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كما شاء، سمعه جبريل كيف شاء الله، ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. مش مهم، هم عندهم اصلا هذا الكلام الذي نزل الى الارض هذا مخلوق عندهم عياذا بالله، خلقه الله في نفس محمد وفي جبريل ثم عبر بعبارات من عنده. يعني مذهبهم ظلمات بعضها فوق بعض. ثم ما الذي دعاهم الى ذلك؟ هل ايه او حديث؟ لا، اتباع الهوى فقط. اما اهل السنه فيقولون كما قال الله، يقولون القرآن كلام الله أنزله الله عز وجل من السماء، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين لسان عربي مبين. لذلك لا تجد حرفا عند أهل السنة إلا وعليهم فيه من الله برهان. أما هم ولا شيء خالفه فيها أهل السنة عندهم فيه من الله برهان. فتكلمت بكلام النفس، تعالى أنت جايبها منين؟ يعني إيه كلام نفس؟ لذلك القرآن كلام الله